ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا درس ثاني من القراءة والتعليق على كتاب الأربعين للنسوي رحمة الله عليه. قبل أن أبدأ، في أخ ذكر لي أني أخطأت في مسألة في الدرس السابق، لا أدري هو التوهم مني أم منه، لأن طلبت أن يرسل لي أين هي فما أرسل لي حتى الآن، فقلت أنبه بكل الأحوال. بالنسبة للأمة مؤنث عبد، إذا تزوجت من رجل غير مالكها فولدها يكون ملكا له، يكون مملوك أيضا، يكون عبد. لكن إذا أنجبت من سيدها من مالكها فيكون حرا، لأن الأب لا يملك ابنه، لا يمكن أن يملك ابنه. والمسألتان إجماعيتان، فما أدري أنا هل أنا ذكرت والأخ الذي صوب لي هو الذي توهم أم أنا توهمت أثناء كلامي فقلت أنبه. طيب، بارك الله فيكم، نبدأ على بركة الله. أحسن الله إليك شيخنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في التشديد في الكذب والخيانة. حدثنا إبراهيم بن الحجاج وعبد الأعلى بن حماد قالا حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند ابن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، زاد إبراهيم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قالا جميعا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه من خصال المنافق، والله سبحانه وتعالى بغض إلينا هذه الأفعال. وهذه الأفعال لا يفعلها إنسان آمن بالله سبحانه وتعالى إيمانا حقيقيا وفق ما ينبغي للمسلم الصالح أن يؤمن. فلا يمكن لإنسان يستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى ثم يخون، لأن أنت لا يمكن شخص ما لا يمكن أن يخونني وهو يعلم أني أراقبه وأكتشفه، فكيف يخونني وهو يعلم أن الله يراقبه ويعرف ماذا يفعله؟ فهذا مناف لكمال الإيمان، لا نقول إنه يكفر بذلك. وكذلك إذا وعد أخلف، هل كل من يعد فيخلف يكون منافقا أو يكون فيه خصلة من خصال النفاق؟ طبعا هي هذه الثلاثة إذا اجتمعت يتلبس الإنسان بخصال النفاق، لكن واحدة منها يكون فيه خصلة من خصال المنافقين. لكن كثير منا قد يعطي وعودا ثم يخلف. المقصود هنا أنه يعد وهو عازم على أن يخلف. بمعنى، واحد الآن عنده مال، أنا الآن مثلا نفترض عندي مال وقلت لك أنت إذا فعلت الشيء الفلاني سأعطيك الهدية الفلانية، هدية مثلا أشتري لك سيارة مثلا، إذا نجحت في الجامعة أشتري لك سيارة بإذن الله، إذا نجحت في الطب مثلا أنا أشتري لك أجهز لك عيادتك من عندي من مالي، وعدتك. لكن أنت لما تخرجت مثلا طبيبا أنا ظروفي المادية تغيرت فما استطعت أن أجهز لك العيادة، نجحت في الجامعة ظروفي المادية تغيرت ما استطعت أن أشتري لك السيارة، تغيرت ظروفي، هل أكون ممن وعد فأخلف فتحققت فيه هذه الخصلة؟ لا. ليش؟ لأنني لما وعدت أنا عازم على الوفاء لكن ظروفي هي التي تغيرت. فعند ذلك هذا لا يكون من خصال النفاق. خصال النفاق أن الإنسان بنفسه عندما يقول لك سأفعل لك ذلك الأمر هو في قرارة نفسه يعرف أنه لا يريد أن يفعل، يعد زوجته، يعد ابنه، كذا، هذا كذب. وزيادة على الكذب أنه أعطى أملا لإنسان. واحد مدير شركة يقول لإنسان سأوظفك عندي. أنا مرة صارت معي، كنت موظف في شركة وعندي الحمد لله راتبي جيد جدا، لكن جاءني شخص في شركة أخرى وأعطاني وعد أنه سيؤمن لي وظيفة في تلك الشركة براتب يمكن ثلاثة أضعاف راتبي الذي كنت أخذه. عشت شهرا سعيدا جدا، بعد ذلك اكتشفت أنه كاذب. وقع حزن في قلبي، حتى أن الراتب الذي كنت أخذه وهو جيد جدا في ذلك الوقت، وكلمة يعني قبل 10 سنوات تقريبا، كنت يعني أخذ أكثر من الموظفين العاديين. فالراتب هذا الذي صرت أخذه ما عاد يعجبني، يعني صرت أحس أنه أنا ما أخذ شيء، مع أن غيري يتمنى أني أخذ مثل هذا. شوف، وعد فأخلف، أحببته شهرا كرهته باقي العمر بسبب هذا الإخلاف. لماذا؟ لماذا وعدت؟ لماذا تكلمت؟ مثلا، فهذا الذي يعد الناس فيخلف وهو عازم على الإخلاف، كذلك كثير من الناس يجد أنه في المرحلة الثانوية خاصة يعده والده: إذا نجحت أشتري لك الشيء الفلاني، أشتري لك سيارة، أشتري لك دراجة، أخذك إلى المكان الفلاني سياحة، إلى آخره. ينجح، وين الهدية؟ ما في. طيب، أنت أملتني، لو أنك لم تأملني أنا سأدرس، أنا مكلف بالدراسة، لكن أنت أملتني وخذلتني، فهذا فيه كسر حقيقة، كسر لقلب بعض الناس. بشكل عام، هذا الوعد مع الإخلاف، مع تعمد الإخلاف، هذا فيه زيادة على موضوع الكذب، أنه كسر قلوب، أنه باب من باب التباغض، أنا ما عاد أثق بالناس، أنت جعلتني ما أثق بك، ولكن جعلتني أيضا ما أثق بغيرك. طيب، هنا أيضا إذا حدث كذب، والكذب أيضا من خصال النفاق، والكذب من الأمور التي تنافي حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى، حقيقة الصدق. إن الإنسان ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة، وإن الإنسان ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. والكذب هو كل قول مخالف للحقيقة، ولكن المقصود هنا الكذب المتعمد. نعم. ميلو شيخنا. بسم الله عليك. باب الأعمال بالنية. حدثنا حبان بن موسى وعبد الله بن محمد بن أسماء قالا حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تدخل في جميع الأعمال، إذ كل عمل مرتبط بنية من النوايا، والنية هي الدافع لهذا العمل، دافع القلب لهذا العمل، وليس شيء باللسان كما يتوهم البعض. يقول: أنا إذا أردت أن أصلي أقول نويت أن أصلي. لا، ما نقول. أنت لما وقفت في واتجهت إلى القبلة في وقت العصر، ورحت توضأت واتجهت إلى القبلة، ما نيتك؟ نيتك تلعب رياضة مثلا؟ لا، نيتك الصلاة. النية محلها القلب، لكن في أعمال، مثلا أنا جئت ووقفت واستقبلت القبلة وبدأت بالصلاة، قد أكون أصلي السنة، قد أكون أصلي الفرض، قد أكون أصلي الاستخارة، عرفت؟ يعني سنة بنية استخارة أو لأجل الاستخارة، قد أكون يعني نعوذ بالله، قد يكون الشخص يصلي ليس لله، يصلي ليراه الناس. فهنا هي الصلاة شكلها واحد، ولكن اختلفت بحسب النية. كذلك واحد تصدق، هل هو تصدق لله؟ هل هو تصدق للإنسانية؟ فالإنسانية تأجره وتدخله جنتها، ونعوذ بالله يلقى في نار الله، لأن يعني الإنسانية تنافي الدين. الدين هو أن تعمل لله، الإنسانية هي أن تعمل للإنسان. والعمل لله لا ينافي أن يكون الإنسان محسن للبشر، فأنت تعمل إحسانا وحبا للخير، ولكن تقربا لله، لله، هذا معنى العمل لله. أما الإنسانية هي لا، عمل بشري بحت، هي أعمال بشرية لا علاقة لها بالله، لا علاقة لها بالدين. ولهذا يقول الذين يدعون دين الإنسانية ويدعون إليه: اعتنق الإنسانية ثم اعتنق أي دين شئت. فهم عندهم دين اسمه الإنسانية يقدم على أديان البشر، يعني الأديان التي يدين بها البشر، لا أقصد الأديان البشرية، يعني الأديان التي يدين بها الناس، هو مقدم عليها، مقدم على الإسلام، مقدم على الأديان الباطلة الأخرى التي ليست هي بالإسلام، فهو دين. المهم الذي يتصدق، هل هو تصدق لأجل الدين، لأجل الله سبحانه وتعالى، أم لأجل دين الإنسانية مثلا؟ فهذا الذي يختلف بحسب النية. هو ضرب مثالا النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، إنما الأعمال بالنية، يعني تابعة للنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هاجر لكي يعبد الله سبحانه وتعالى، هاجر لكي يكون بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، فهجرته لله ورسوله، هكذا ستكتب له. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أنا رايح إلى مكة إلى المدينة، ولكن نيتي عقد عمل، نيتي الراتب، دنيا يصيبها، نيتي التجارة، أو امرأتي ينكحها، في مرأة تسكن هناك، أنا بدي أهاجر وأسكن جنبها وكذا مشان أتزوجها، فهجرتي لما هجرت، مع أنه حلال على فكرة، لكن ما كتب لي أجر الهجرة لله ورسوله. فكيف إذا هاجر الإنسان لمعصية، إذا هاجر الإنسان لفساد؟ فالفعل واحد، ولكن اختلف عمل القلب، فاختلف ما يكتب عند الله من أجر أو وزر أو ما شابه ذلك. نعم. أحسن الله إليك. باب الوضوء. شيخنا صوت القارئ ضعيف، يقول في اليوتيوب ضعيف. طيب قويته. نعم. هاي من فترة شيخنا هذه المشكلة، يشتكون من ضعف صوتي على اليوتيوب. هلا أنا طالع عندي كان يعني مخفف قليلا وليس كثيرا، ف يعني الإعدادات من عندي ما فيها شيء، إلا إذا كان أنا اللي صوتي قوي زيادة، ما أدري. تفضل. لا شيخنا، يكون صوت القارئ فقط ضعيفا، صوتك ممتاز على اليوتيوب. أنا عملت الإعدادات فما في مشكلة إن شاء الله. تفضل اقرأ. شيخنا القارئ خرج، ما شاء الله. طيب دخل مرة أخرى، سوف أفتح الكتاب شيخنا بعد إذنك. الحديث 13 صحيح؟ نعم. نعم أحسن الله عليكم. قال باب الوضوء. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بقدر الصاع ويتوضأ بقدر المد. طيب هذا بالنسبة للوضوء، وقد تكلمنا عن صفة الوضوء وكيفية الوضوء وما شابه ذلك. هنا يتوضأ بقدر الصاع، والصاع عفوا يغتسل بقدر الصاع، الصاع أربعة أمداد، والمد هو ملء الكفين، يعني الصاع يكون شيء مثل زجاجة ماء كبيرة، هذا هو قدر ما يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا رأى هذا الماء قليل يقول أنا إذن غسلي لا يكون صحيحا، نقول لا، صح من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الغسل، فإذا حتى منك يصح. المقصود بالغسل أن يأتي الماء ويعم جسدك كاملا، كل الجسد يأتي إليه الماء ويسيل عليه الماء، فعند ذلك تحقق الغسل الشرعي. والوضوء بقدر المد، وهذا يكفي للوضوء، لكننا إذا تعودنا على الإسراف فقد ننظر إلى المد على أنه قليل. نسأل الله يديم علينا النعم، ونسأل الله يعيننا أن لا نسرف. نعم. قال حدثنا عبد الواحد بن غياث وقتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة واللفظ لعبد الواحد عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتينا علي بن أبي طالب وقد صلينا الظهر فدعا بطهور، قلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا. قال فدعا بإناء فيه ماء وطست قال وصب من الإناء على يديه فغسلهما قبل أن يغمسهما في الإناء، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وتمضمض من الكف الذي يأخذ، وغسل وجهه ثلاثة ويده اليمنى ثلاثة ويده اليسرى ثلاثة، ثم جعل يده في الماء ثم مسح رأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة ثم رجله الشمال ثلاثة، ثم قال من سره أن يعلم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن خالد بن علقمة عن عبد خير فذكر نحوه. أكمل يا شيخ؟ أي نعم، سبق شرح هذا. أكمل؟ نعم. أحسن الله. حدثنا المسيب بن واضح حدثنا حفص بن ميسرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وقال هذا وضوء من لا يقبل الله منه الصلاة إلا به، ثم توضأ مرتين وقال هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين، ثم توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي. هذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة، يعني يغسل يده مرة، اليد الثانية مرة وليس ثلاثة، المضمضة والاستنشاق غسل الوجه هذه كلها تكون مرة، وهذا وضوء صحيح. ومن يعني توضأ أقل من ذلك فهذا ليس متوضئا، ومن توضأ مرتين يضاعف الله له الأجر مرتين. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين، ومضاعفة العمل تقتضي مضاعفة الثواب، فهذا من حيث المعنى صحيح. وثلاثا، وهذا الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرنا بالحرص عليه، ولكن لا يجوز لنا أن نزيد فنتوضأ 4 مرات. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا قتيبة بن سعيد وسليمان بن أيوب صاحب البصري وأبو كامل الفضيل بن الحسين قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي مليح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت خطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. هذا الحديث فيه فضل الوضوء. طبعا الحديث السابق ما يحتاج إلى تعليق، أن الصلاة بغير وضوء هذه لا تصح، إلا في حال أن الإنسان تيمم وليس عنده ماء أو ليس عنده ماء ولا تراب واضطر أن يعني يصلي بدون ماء ولا تراب. لكن في الحالة الطبيعية ما في صلاة يعني صلاة غير صحيحة بغير وضوء. بالنسبة للصدقة من غلول، يعني الإنسان يسرق شيء، طبعا هو الغلول يكون من الغنائم، لكن واحد سرق ولا واحد نصب على الناس ويروح يتصدق فيها، هذا ما يصح أن يعني لا يعتبر صدقة ولا تقبل. حديث هذا في فضل الوضوء وأن الله سبحانه وتعالى يغفر بالوضوء للناس، وهذا حديث صحيح. إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، الخطايا المتعلقة بالفم من غيبة من ما شابه ذلك، لكن يبقى فقلنا الأحاديث التي فيها مغفرة، الأحاديث التي فيها رجاء دخول جنة وما شابه ذلك، هذه يعني تبقى كما هي، ولكن الإنسان لا يعول عليها، فهو يعرف أن في الآخرة يوجد حساب ويوجد يعني قد لا يقبل الله أعمال العباد لتقصيرهم أو ما شابه ذلك، فلا يعول عليها في المسائل فيتكل عليها، وإنما يكثر من أبواب تكفير الذنوب ويكثر من التوبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ويتوب لله سبحانه وتعالى في كل يوم 70 مرة أو أكثر. إذن معروف أن التوبة الواحدة الله يغفر، الله يتوب على عباده، ولكن مع ذلك تكرار التوبة يدلك على أن هذه الأبواب التي فيها تكفير ذنوب تكفير خطايا وما شابه ذلك، هذه لا تؤخذ على ظاهرها، أن الإنسان خلاص اطمأن أنه فعل فعلا بيده مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى فيقول خلاص أنا توضعت ذهبت الخطايا من يدي، الآن الصوت رجع صح؟ رجع، أنا بدلت المايك. طيب، فهذا ما يتعلق. وطبعا قوله ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له، ما هي يتكلم عن صلاة في المسجد صلاة فريضة، لكن مقصود بالنافلة أنها بعد أن نقي من الخطايا صار عنده زيادة في الأجر، ويتكلم نافلة من حيث الأجر لا من حيث أنه يجوز له أن يتركه، وهي من النوافل التي من فعلها يؤجر ومن لم يفعلها لا يأثم، وإنما مقصود أنها زيادة. نعم. نعم أحسن الله إليك. باب المسح على الخفين. حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي حدثنا شريك وحدثنا قال وحدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة كلاهما عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح فقال للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة. زاد شريك لو استزاده لجعلها 5. طيب هنا شريك طبعا ضعيف ولا يثبت هذا أنه لو استزاده لجعلها 5، وهي حتى لو صحت لكانت ظنا فلا يبنى عليها حكم، مع أن بعض أهل العلم بنى عليها، لكن الأصل أنه لا يبنى عليها حكم. وثابت عندنا المسح بالنسبة للمقيم يمسح على الجوارب الثخينة التي لا تكشف القدمين أو على الخفين، والفرق بين الخف والجورب أن الخف تستطيع أن تمشي به في الشارع، ولكن الجورب المعروف يكون من قماش، فهذه يمسح عليها يوم وليلة. وقلنا أنه لا فرق بين المسح والغسل من حيث أن الغسل ليس أفضل من المسح، فمن كان قد ارتدى الجوارب وتحققت فيه الشروط أو الخفين وتحققت فيه الشروط فعند ذلك يمسح عليها، وشروطها أن تكون ساترة للكعبين، وأن تكون قد لبست على طهارة مائية، وأن لا يتخطى المدة المسموح بها، والمدة تحسب من أول مسحة، نبدأ بحساب 24 ساعة يوم وليلة، أو إذا كان الإنسان مسافرا يبدأ بالحساب من أول مسح 72 ساعة. نعم. الله إليك. باب الغسل من الجنابة. حدثنا عبد الأعلى بن حماد المرسي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه فيتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغمس يديه بالماء فيخلل بأصابعه حتى يستبري البشرة فيخلل أصول شعر رأسه مقدمه ومؤخره وأذنيه ثم يفيض على رأسه 3 غرفات من إناء بيديه ثم يفيض على جلده كله. والسياق لابن أبي الزناد. وهذا سبق معنا شرحه، وقلنا من خلال ذلك أن الغسل يكفي فيه أن يعم الإنسان جميع بدنه بالماء، فهذا قد حقق الغسل الشرعي، ولكن من باب الاتباع والسنة فإنه يبدأ كما يفعل في وضوئه، ثم بعد ذلك يترك رجليه، ثم بعد ذلك يغسل سائر جسده، ثم يغسل رجليه. قوله يخلل أصابعه أي يدخل الأصابع بالأخرى لكي يعني يدخل ماء إلى البشرة بكل حال. يخلل أصول شعره يعني يدخل أصابعه في شعر، هذا لمن كان شعره طويلا، يعني المقصود هنا أنه يهتم بكل المكانات التي فيها انحناء وانثناء لكي يدخل الماء إليها. نعم. حدثنا هبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة فذكر نحوه وزاد في آخره فإذا خرج من مغتسله غسل قدميه. وقوله إذا خرج من مغتسله غسل قدميه لأنه المكان الذي يغسل فيه سيكون فيه يعني آثار الغسل، يكون فيه أحيانا شيء من القذر أو ما شابه، فيبتعد إلى مكان نظيف يغسل قدميه. إذا كان المكان نظيفا ونظفه يغسل قدميه فيه، يعني إن شاء الله ما في إشكال. نعم. أحسن الله إليك. باب الحيض. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنبأنا عبدة بن سليمان وأبو معاوية ووكيع بن الجراح قالوا أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر فأدع الصلاة؟ فقال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وزاد أبو معاوية قال هشام وقال أبي ثم تتوضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. بالنسبة للحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا تصوم ولا يجامعها زوجها، أما المستحاضة فقد نزل الدم من العرق، يعني جرح في الرحم أو في المهبل أو ما شابه ذلك وينزل منه الدم، فهذا تصلي فيه، ولكن كون الدم خرج من هذا المخرج فإنها تعتبر تحتاج إلى وضوء عند كل صلاة، والمقصود في كل صلاة كل وقت من أوقات الصلاة، فهي تتوضأ وتصلي الظهر مع الرواتب قبلها وبعدها وتقرأ القرآن، لكن إذا جاء وقت العصر تحتاج أن تجدد الوضوء، وإذا كان الدم مستمرا معها لا يتوقف فتنظر إذا ميزته من خلال اللون، فلون دم الحيض غامق ولون دم الاستحاضة فاتح كلون الدم العادي، لكن دم الحيض لونه قاتم جدا، فإذا رأت لون دم الحيض تعتبر نفسها حائض، وإذا رأت اللون الآخر تعتبر نفسها مستحاضة، وإذا كانت لا تستطيع ذلك لا تميز اللون فعند ذلك تنظر كيف قبل أن تأتيها الاستحاضة كيف كان الوضع بالنسبة لها، هي تحيض مثلا 7 أيام وتطهر باقي الشهر، فتحدد هذه 7 أيام تقريبية تعتبر نفسها حائض، بعد ذلك تأخذ أحكام الاستحاضة هكذا. وإذا استمر معها الدم أكثر من 15 يوم ف يعني تعتبر مستحاضة ولا تعتبر حائضة، يعني هذا مجمل ما يتعلق، وسبق وأن ذكرنا شيئا من أحكامها. نعم. أحسن الله إليك. باب الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد وبكر بن مضر عن ابن عجلان عن علي بن يحيى من آل رفاعة بن رافع عن أبيه عن عم له بدري عن عم له بدري أنه حدثه أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ونحن لا نشعر، فلما فرغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرتين أو ثلاثة. فقال له الرجل والذي أكرمك يا رسول الله لقد جهدت فعلمني. فقال له إذا قصدت أن تريد الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ثم اركع فاطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد فاطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع فافعل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. زاد بكر بن مضر فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، ومن تقصت من ذلك فإنما تنتقصه من ومن تقصت من ذلك فإنما تنتقصه من صلاتك. وهذا أيضا سبق شرحه، وفيه الاطمئنان في حركات الصلاة وعدم أداء الصلاة سريعة كنقر الديك، وسبق وأن شرحنا في الطوسية كيفية الصلاة. نعم. حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري الواسطي حدثنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه، ولقد رأيت الرجل يهادى بين رجلين حتى يدخل في الصف، وما من رجل يتطهر يحسن طهوره فيعمد إلى المسجد فيصلي فيه فما يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، حتى إن كنا لنقارب بين الخطى. هذا الحديث الأول ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من كلام ابن عباس، بيّن ذلك ابن عبد الهادي رحمة الله عليه: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والحديث الثاني أيضا: من سيره يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس. طبعا الحديث الأول اللي هو أثر ابن عباس، هل يستفاد منه أن من ترك صلاة الجماعة في المسجد ليس له صلاة؟ لا، هو في الواقع صلاته صحيحة وقد أدى ويؤجر عليها، ولكنه يعني ما أخذ الأجر العظيم الذي هو فيه ثواب الجماعة، لأن ثواب صلاة الجماعة ك25 صلاة من صلاة الإنسان منفردا، يعني عن صلاة 5 أيام في بيتك صلاة واحدة جماعة، فهو فرط في أجر كبير. ومذهب جمهور أهل العلم من مالكية وشافعية وغيرهم أنهم، ويعني جمهور السلف حتى، أنهم يقولون بأن من صلى في بيته، أو بالأحرى بالنسبة للصلاة في المسجد، أنها ليست واجبة. وكذلك قول عن الإمام أحمد أن الصلاة في المسجد ليست واجبة، وإنما الواجب هو صلاة الجماعة حتى لو كانت في البيت، وهذا أيضا قول الشافعي. ولكن الصلاة في المسجد قال به عدد كبير، وهو تقريبا معتمد الحنابلة، وهذا النقاش قد يعني تكلمنا فيه، أن الأدلة لا تثبت، يعني لا تقوى على القول بوجوب صلاة الجماعة في المسجد. نعم فيها الفضل الكبير، نعم، وفي تركها تقصير، نعم، ولكن القول بوجوبها يحتاج إلى أدلة قوية، والأدلة التي تستدل بها ليست قوية، كحديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أترى لي رخصة بأن أصلي في بيتي؟ فقال له: لا. هذا الحديث لا يحتج به، لأننا إذا احتججنا به سنقول بوجوب أن يصلي الأعمى في المسجد، والأعمى بالإجماع لا يجب عليه أن يصلي في المسجد، فكيف يحتج به على غير الأعمى؟ والأعمى بنفسه وقع الإجماع على أنه يجوز له أن يترك الصلاة في المسجد، فإذا الاحتجاج بهذا الحديث لا يصح. وجاء رجل قد ضعف بصره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يصلي، يعني هو في بيته، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في بيته، فما يحتج بحديث ويترك الآخر. وهذا كما قلنا هو يعني أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، وليس حديثا مرفوعا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنادي بالصلاة فأذهب إلى أقوام لم يأتوا إلى الصلاة، لم يحضروا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، هذا الحديث كان في المنافقين وليس في المسلمين، لقولهم: ما كان يتخلف عنها إلا منافق. وأما المسلم فلا يجوز حرقه ولا حرق بيته لتخلفه عن الصلاة، فهذا كله يعني مما استدل به على وجوب صلاة المسجد وليست على الصحيح بواجبة، وإن كان يعني كما نقول نحن لا نهون من مكانتها، ولكن هذا لا يعني أننا إذا لم يدل عندنا الدليل الثابت القوي على وجوبها يعني نقول بوجوبها لكي يصلي الناس في المسجد، ليس هكذا طريقتنا. والقول بوجوبها وقول لأهل العلم كما مر معنا، ولكن ليس قول الأكثر، الأكثر على أنها مستحبة وليست واجبة. هنا في الحديث الثاني يدلك على حرص الصحابة على الصلاة في المسجد، حتى أن الرجل كان يأتي يهادى بين الرجلين، يعني لا يستطيع أن يمشي ويسنده رجلان حتى يأتي إلى المسجد فيصلي، فهذا من حرصهم على هذه الصلاة. وهنا: ما من رجل يتطهر يحسن طهوره فيعمد إلى المسجد فيصلي فيه فما يخطو خطوة إلا رفعه الله به درجة وحط عنه بها خطيئة، فهذا أجر عظيم لمن يذهب إلى الصلاة إلى المسجد. وقال: حتى إن كنا لنقارب بين الخطى، لأن كل خطوة فيها رفع الدرجة يعني حط خطيئة، فبدل ما يمشي إلى المسجد 100 خطوة يمشيها ب 120 150 يقارب بين الخطى مشان يكثر ذلك. نعم. أحسن الله إليك. باب الجمعة. حدثنا عباس بن الوليد حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر وذنى من الإمام ولم يلغط. قطع الصوت. إيش مشكلة الصوت اليوم؟ الاتصال عنده منقطع شيخنا. ايه لا، اليوم مرة عندي مرة عنده مرة ضعيف، ما ادري ايش القصة. سبحان الله. شيخنا، هل هو باب الحيض؟ الحديث 23. طيب سأقرأ عنه ان شاء الله. قال باب الجمعة. قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يحيى بن الحارث الذماري عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا من الإمام ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها. قال أبو مسهر مسهر قال أبو مسهر: سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: غسل رأسه وجسده. قال أبو العباس: هو عبد الأعلى بن مسهر. هذا إذا نظرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما تجد حديثا فيه أجر أعظم من هذا الحديث، وهو حديث صحيح، ويستغرب شدة يعني يستغرب هذا الأجر العظيم جدا سبحان الله في الذهاب إلى صلاة الجمعة، فكيف بأجر صلاة الجمعة بنفسها؟ من غسل واغتسل، يعني غسل رأسه وغسل جسده، اغتسل غسل جسده. طبعا ليش الرأس له خصوصية؟ لأن الرأس أحيانا واحد يحط له كريمات وكذا، فكانوا حتى في زمانهم يعني كانوا يضعون شيء مشان ما يصير الشعر أشعث، فكانوا يغسلون الرأس ثم يغتسلون. فهذا من غسل واغتسل وغدا وابتكر، يعني ذهب مبكرا إلى صلاة الجمعة، يعني يروح الإنسان يصلي الفجر يرجع يفطر يغتسل بعدين يذهب إلى صلاة الجمعة، مو يروح قبل الصلاة بشوي، لا يبكر جدا. ودنا من الإمام، جلس في صف قرب الإمام، أقرب شيء على الإمام، أقرب شيء يستطيعه، ولم يلغو، يعني ما يتحدث وكذا. هل هذا في الخطبة فقط ولا طول الوقت ما يلغو؟ الله أعلم، يعني هذا يمكن أن يحتمل الوجهين، لكن في الخطبة أكيد أنه لا يجوز للإنسان أن يلغو، لا يكلم أحد ولا يلعب بشيء، لا يلعب حتى بالسجاد، لأن هذا كله من اللغو، والمطلوب منه أن ينصت إلى الإمام إلى الخطبة. وهل يعني أيضا طول المدة لا يلغو؟ أيضا هذا له وجه، بمعنى أنه لما يذهب مبكرا للمسجد ما يذهب يتسامر مع أصدقائه، وإنما ينشغل بالصلاة وقراءة القرآن والذكر. من فعل ذلك بكل خطوة يكون له عمل سنة، سنة كاملة كأنه صامها وقامها، شيء عظيم جدا سبحان الله، وكم من مفرط فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب الجنائز. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي، فخرج إلى المصلى وصف أصحابه خلفه وكبر عليه أربعة. وهذا في صلاة الجنازة، وقد سبقت معنا الجنازة، سبق معنا الكلام عنها، و يعني هذا الحديث فيه أكثر من أمر منه دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد نعى النجاشي، يعني نعاه، يعني ذكر موته للناس، أخبر الناس بموته في اليوم الذي مات فيه، ما كان فيه وسائل تواصل، فأعلم بذلك بالوحي. صلى على النجاشي كبر 4 تكبيرات بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية الصلوات الإبراهيمية وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين وبعد التكبيرة الرابعة يسلم تسليمة واحدة وبهذا تتم صلاة الجنازة وهذا معنى قوله وكبر عليه 4. وهل يجوز لنا أن نصلي على غائب من النجاشي في الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ فهل يجوز أن نصلي على غائب؟ التحرير في هذه المسألة أنه لا يجوز إلا في حالة كهذه الحالة، ألا وهي أنه مات في أرض لا يصلى عليه فيها، ففي الحبشة كان هو المسلم ولم يكن في الحبشة مسلمون فمات، فمن الذي يصلي عليه؟ ولهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول جمهور أهل العلم ما عدا الشافعية. قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز الصلاة على إنسان غائب، الجنازة تكون أمامك، ما عدا الشافعية. الشافعية قالوا بجوازها، والشافعية والظاهرية. والراجح لا، الراجح أنه لا يصلى على غائب. بعضهم ينفيها بالكلية وبعضهم يقول بالتفصيل كما ذكرت، يعني أن هذه الحالة مثلها نعم نصلي، لكن إذا كانت حالة أخرى ما نصلي على الغائب، وهذا الذي نميل إلى صحته. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب فضل تشيع الجنائز. قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاري قال حدثني يوسف بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء جنازة في أهلها فتابعها حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن مضى معها حتى تدفن فله قيراطان مثل أحد. نعم، هذا سبق معنا. باب الزكاة. قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر وأيوب عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان ابن عمر يؤدي عن غلمان له وهم غيب. هذا طبعا فيه زكاة الفطر، وزكاة الفطر تكون صاع يعني 4 حفنات من طعام كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري. هنا قال صاع من تمر أو صاع من شعير، ولكن في حديث أبي سعيد الخدري صاع من طعام أو كذا كذا كذا. فكل أنواع الطعام التي يمكن أن يخرج منها شيء يقاس بالصاع فعند ذلك هذا يجوز. وهي خاصة بالأطعمة التي تؤكل فتشبع وليست الأطعمة الترفيهية، ولا تخرج نقودا ولا تصح نقودا كما قال علماؤنا من أبي سعيد الخدري وغيره، من لم يرد عن أحد من الصحابة القول بإخراجها إلا طعاما. وكذلك مذاهب أهل الحديث جميعا يقولون بإخراجها، يعني أئمة مذاهب أهل الحديث كمالك والشافعي وأحمد يقولون بإخراجها طعاما، وأنها لا تصح نقودا، من أخرجها نقودا ما أخرجها عنده. وكذلك المذهب الظاهري خلافا لأبي حنيفة، ونقل القول عن سفيان الثوري بأنه وافق أبا حنيفة، ولكن هذا القول ما وجدته مسندا إليه. هنا يقول على كل صغير وكبير، الصغير يخرج عنه الذي ينفق عليه، حر وعبد، العبد يخرج عنه الذي هو سيده، ذكر وأنثى كل يخرج عن نفسه، ولكن يجوز للرجل أن يخرج عن زوجته إذا كان هو الذي ينفق عليها، ويجوز أن يخرج على حتى من لا ينفق عليه. نعم، ونكتفي هنا بإذن الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.